إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فما زلنا في شرح هذا الكتاب المبارك لشيخ الإسلام موفق الدين ابن قدامة عليه رحمة الله، وهو الموسوم بلمعة الاعتقاد. هذا الكتاب الذي وضع فيه مؤلفه عليه رحمة الله جملة من معتقدات أهل السنة وما يدينون به رب العالمين، وقد مر معنا في المرات الماضيات شرح طائفة من هذه المعتقدات، واليوم إن شاء الله جل وعلا نشرع في شرح مسألة من المسائل التي جعلها ابن قدامة عليه رحمة الله في هذا الكتاب. هذه المسألة التي نشرحها اليوم إن شاء الله وضعها ابن قدامة عليه رحمة الله في فصل السمعيات، وضعها في فصل السمعيات. قلنا بأن السمعيات هي الأمور التي لا تعلم إلا عن طريق السمع، التي لا قبل لنا بعلمها إلا أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة هذه الأمور فتلقيناها بالسمع فسميت سمعيات. هذه السمعيات جل ما فيها أمور غيبية لم نشاهدها لكننا نؤمن بها، لأننا نعتقد أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخبر إلا بالصدق، إذ هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور الغيبية كما قلت لكم هي التي تميز بها أهل السنة عن غيرهم من أهل البدع، بل عن غيرهم من طوائف النحل والملل التي لا تصدق نبيها إلا في المحسوسات. هذه الأمور الغيبية أيضا فيها أحداث لم يشاهدها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أخبره بها ربه سبحانه وتعالى، كالأخبار التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمم السابقة، كما قال له ربه: وما كنت تعلمها، وما كنت تعلمها أنت ولا قومك، يعني أنك ما كنت تعلمها لولا أن علمناك إياها. هذه الأمور التي لم يكن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره بها ربه صدقه صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أن أخبار ربه لا تدخلها الكذب أبدا. ولذلك الإيمان بالغيبيات إيمان بالله ورسوله. من جملة هذه الأمور التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قصة مجيء ملك الموت إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه، وأن موسى عليه السلام فقأ عينه. قال ابن قدامة عليه رحمة الله: ومن ذلك، يعني من الأمور الغيبية، ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لقمه موسى أو لقمه ففطأ عينه. قال ابن قدامة: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى ليقبض روحه لقمه ففطأ عينه فرجع إلى ربه، يعني رجع ملك الموت إلى ربه فرد عليه عينه. هذه القصة وهذا الخبر من الأمور الغيبية التي ما كنا نعلمها لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها، ولذلك تلقيناها عنه صلى الله عليه وسلم بالسمع، فناسب أن يضعها ابن قدامة في فصل السمعيات. هذه القصة أخرج ما فيها البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق عبد الرزاق ابن همام الصنعاني عن معمر ابن راشد عن وهب ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال: أجب ربك. فقال: أجب ربك. وأرجو أن تنتبهوا لأن هذه المسألة قد تكلم فيها كثيرون من أهل البدع، وهذه الألفاظ التي سأذكرها في الحديث تحل لنا إشكالات كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم: جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام فقال: أجب ربك. قال، يعني صلى الله عليه وسلم: فلقمه موسى. فلقمه موسى يعني ضربه. ففطأ عينه. ففطأ عينه. فرجع ملك الموت إلى ربه فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت. فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت. ولولا مكرمته عندك لشققت عليه، يعني لولا أن موسى عليه السلام لو عندك منزلة تكرمه بها لا شققت عليه. قال: فرد الله عليه عينه ثم قال: ارجع فقل له الحياة تريد، الحياة تريد، فقل له يضع يده على متن ثور، فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل شعرة غطتها يده سنة يعيش بها. فقال موسى عليه السلام: ثم ما؟ يعني ثم ماذا؟ قال الموت. قال: فالآن. قال: فسأل ربه عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر، يعني سأل ربه أن يجعل مكان موته بالقرب من بيت المقدس. فسأل ربه أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كنت هناك لأريتكم قبره على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، عند الكثيب الأحمر. في رواية عمار قال: فشمه شمة فقبض روحه. وكان يأتي الناس خفية، فشمه شمة فقبض روحه، وكان يأتي الناس خفية. في صدر هذا الحديث في أوله من في طريق من طرق هذا الحديث أن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا. هذه القصة وهذا الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بوفاة موسى عليه السلام، ومجمل ما في هذه القصة أن الله سبحانه وتعالى أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه، فلما جاءه ملك الموت قال أجب ربك، يعني جئت لأخذ روحك، جئت لقبض روحك، قال أجب ربك. ففزع موسى عليه السلام لهذه المقالة فضرب ملك الموت ففقأ عينه، يعني أسالت أو سالت عين، سالت عين ملك الموت، فقأ عينه. فصعد ملك الموت إلى ربه سبحانه وتعالى وقال إنك أرسلتني إلى رجل لا يريد الموت. فرد الله عز وجل على ملك الموت عينه، ثم قال له ارجع ثانية إلى موسى وقل له إن كنت تريد الحياة، إن فزعت من الموت ولا تريد أن تموت، إن كنت تريد الحياة، الحياة تريد، فإن كنت تريد ذلك فضع يدك على متن ثور، ضع يدك على متن ثور، فكل شعرة غطتها يدك لك بها سنة تعيشها، وهذه مدة طويلة جدا، يعني تكبر وتضعف عن الفترة التي ما بين موسى ونبينا صلى الله عليه وسلم وزيادة. فقال ضع يدك على متن ثور ولك بكل شعرة غطتها يدك سنة تعيش بها. فقال موسى عليه السلام ثم ماذا يا ربي؟ فقال ثم تموت. فلما علم موسى عليه السلام أن الحياة وإن طالت به فإنه سيموت فقال الآن، وتمنى على ربه سبحانه وتعالى أن يجعل قبض روحه في الأراضي المقدسة بالقرب من بيت المقدس، بالقرب من بيت المقدس رمية بحجر، يعني أن يدنيه من البيت المقدس من الأرض المقدسة كما هي المسافة ما لو رمى الرامي حجرا، أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. فاستجاب الله عز وجل له ذلك وجعل قبض روحه هناك. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه أنه لو كانوا هناك لأراه قبرا، ولذلك النبي لما أسري به كما ذكرنا في المرة الماضية وفي أثناء سيره إلى بيت المقدس رأى موسى يصلي في قبره وموضعه بالقرب من بيت المقدس. هذا مجمل ما في قصة موسى عليه السلام. وسنبدا ونحن نشرح هذه القصة وهذا الخبر، وهو من الأمور الغيبية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نذكرها في باب الاعتقاد، ستة مباحث تتعلق بباب الاعتقاد، وسنذكر أيضا جملة من المسائل العارضة في هذا الخبر الذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. المبحث الأول، لماذا أورد المصنف هذا الخبر في باب الاعتقاد؟ لماذا أورد المصنف هذا الخبر في باب الاعتقاد؟ المبحث الثاني، هل صح هذا الحديث أم لا؟ الثالث إذا صح حديث فيه خبر طفرت العقول عن فهمه فهل يرد أم يقبل؟ المبحث الثالث إذا صح حديث فيه خبر طفرت العقول عن فهمه فهل يرد هذا الخبر أم يقبل؟ المبحث الرابع كيف رد أهل البدع هذا الخبر؟ الخامس المطاعم التي رد بها أهل البدع هذا الخبر، المطاعم التي رد بها أهل البدع هذا الخبر. السادس الرد على هذه المطاعم وبيان ضعفها، المبحث الأول لماذا أورد المصنف رحمه الله هذا الخبر في باب الاعتقاد؟ البخاري عليه رحمة الله ذكر هذا الحديث في كتاب الأنبياء، أحاديث الأنبياء، وذكره أيضا في أحكام الجنائز، كتاب الجنائز، وذكره في فضائل موسى عليه السلام. وهذا الحديث الذي ينظر إليه بادي الرأي يقول ما العلاقة بين باب الاعتقاد وأن يذكر هذا الحديث فيه؟ والجواب على ذلك أن أهل السنة والجماعة حينما يصنفون في باب الاعتقاد لا يقتصرون على ذكر المسائل الأصول. أهل السنة حينما يصنفون في باب الاعتقاد لا يقتصرون في المسائل التي يدونونها في هذا الكتاب على مسائل الأصول، مسائل الإيمان، بل يذكرون أيضا أشهر المسائل التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة. فالمسائل التي توضع في باب الاعتقاد قسمان، الأول مسائل الأصول التي اتفق عليها أهل السنة، أما القسم الثاني فهو المسائل الشهيرة التي خالف فيها أهل البدع أهل السنة. وهذه المسألة مسألة مجيء ملك الموت إلى موسى عليه السلام وفق عينه أنكرها جماعة من أهل البدع، وأنكروها لفهم فاسد عندهم، ظنوه من هذا الخبر فردوا من أجله الخبر والحديث. فتارة يأتي أهل البدع فيذكرون هذه الأحاديث لغرضين، إما ليثبتوا به أصلا عندهم أو ليهدموا به أصلا عند أهل السنة. أهل البدع إنما يثيرون هذه المسائل وما فيها من إرادات وإشكالات وشبهات لغرضين، الأول ليثبتوا به أصلا عندهم أو ليسقطوا ويهدموا به أصلا عند أهل السنة. فيأتي أهل السنة فيذكرون هذه المسائل التي أثارها أهل البدع في باب الاعتقاد ليبينوا فساد الأصل الذي أصلوه، وأيضا يهدموا به أصول أهل البدع ويثبتوا به اعتقاد أهل السنة. هذه المسألة أنكرها طائفة من أهل البدع، ولذلك ذكرها ابن قدامة عليه رحمة الله كغيره من أهل العلم ممن يصنفون في باب الاعتقاد، جملة منهم ذكروا هذه المسألة في باب الاعتقاد. لما؟ لأنها مسألة وقع فيها الخلاف بين أهل السنة وغيرهم من أهل البدع. ولذلك إذا قلنا لما أورد المصنف هذا الخبر في باب الاعتقاد، الجواب لأنها صارت مسألة شهيرة بين أهل السنة وأهل البدع، فيأتي أهل السنة فيذكرونها في باب الاعتقاد ليسقطوا بها أصولا أصلها أهل البدع، ثم ليجلوا بها الإشكالات التي أوردها أهل البدع. المبحث الثاني، هل صح هذا الخبر أم لا؟ والجواب أنه ليس صحيحا فحسب، ليس صحيحا فحسب، بل هو في أعلى درجات الصحة. هذا الخبر وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة، فإن أهل العلم لهذا الشأن بتصحيح الحديث وتضعيفه وضعوا شروطا وقواعد ليثبتوا به أو يثبتوا بها الأخبار التي تجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قسموا هذه الأخبار الصحيحة إلى مراتب، قسموا هذه الأخبار إلى مراتب، وجعلوا أعلى مرتبة، جعلوا أعلى مرتبة وأول مرتبة ذكروها في الصحة ما اتفق عليه البخاري ومسلم. ليس هذا فحسب، بل ما اتفق عليه البخاري ومسلم ليس مرتبة وحيدة في الصحة، بل بعضه أعلى مرتبة من بعض، وهذا بالنظر إلى من؟ إلى أحوال الرواة الذين ينقلون الخبر. فليس الحديث الذي يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك كحديث يرويه مثلا شهر بن حوشب أو يرويه غيره أو يرويه طوس بن حكيم عن أبيه عن جده، بل هذا أعلى من ذلك. فإذا نظرت إلى هذا الحديث وجدت أن البخاري ومسلم عليه رحمة الله قد أخرج هذا الحديث في الصحيحين من طريق عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف وعبد الرزاق عن معمر بن راشد عن وهب بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذه كما يقول أهل العلم سبيكة ذهب، يقولون على أسانيد في الرتبة العليا، وقد ضمت ثقات، ضمت أئمة في غاية الإتقان، يقولون عنها ماذا؟ سبيكة ذهب. فهذا الحديث ليس صحيحا فحسب، بل هو في أعلى درجات الصحة. المبحث الثالث، إذا صح الحديث وفيه خبر قصرت العقول عن فهمه، ما استطاعت العقول أن تفهمه، هل نرد هذا الخبر أم نقبله أو نقبله؟ الجواب على ذلك إذا صح النقل فالعقل تابع له، إذا صح النقل فالعقل تابع له. أما أن نقدم العقول ونقدم الأفهام على النصوص الثابتة الصحيحة فهذا من أصول أهل الاعتزال ومن نحى نحوهم من أهل البدع، فإن هؤلاء لما نظروا في النصوص وأعيتهم النصوص أن يفهموها ردوها وأنكروها، ثم تنظر في شريعتنا فمحال في الشريعة أبدا أن يأتي نص صحيح يعارض عقلا صحيحا، محال أبدا في الشريعة أن يأتي نص صحيح يعارض فهما وعقلا صحيحا، بل النقل الصحيح لا بد وان يوافق العقل الصحيح والعكس، فالعقل الصحيح لا بد وان يناقض وان يشابه وان يتساوى مع وان يفهم النقل الصحيح. اما ان نرد الاحاديث والنصوص الثابته لان عقولنا ما فهمت، فان جاءنا نقل صحيح ثم قصرت عقولنا عن فهمها فالعيب ليس في النقل، ليس العيب في الحديث، انما العيب في افهامنا نحن. ثم لو سلمنا ان العقل يقضي على النقل، لو سلمنا اننا سنحكم العقول في النقول، سنحكم العقول في الاحاديث ونقول ما قبله العقل نصحح الحديث به، ونقول كل حديث، لو سلمنا هذا، لو قلنا كل حديث لم تفهمه العقول نرده، لو سلمنا بهذا، فبأي عقل نفهم النصوص؟ هل نفهم النصوص بعقل الجهل أم بعقل المعتزل أم بعقل من؟ وقد فطر الجبلة كلها على أنها تعلم يقينا أن هذه العقول مختلفة، وأن هذه العقول تصيبها الخطأ والطرق وأفهامها ليست معقومة، فهل نفهم النصوص التي ترد علينا فيأتينا نص فيقول الجهمي فيه فهم ويقول المعتزلي فيه فهم، فبأي عقل نفهم؟ إن كنا نفهم بعقل الجهمي قال المعتزلي ولم تركتم عقلي، وإن كنا نفهم بعقل المعتزلي قال الجهمي ولم تركتم عقلي، فبأي عقل نزل هذه النصوص؟ أفنزل هذه النصوص ونفهمها بهذه العقول، أم أننا نفهم النصوص بعقل عصمه ربه وهو النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب الثاني أننا ينبغي حينما نفهم نصا أن نقول إننا نفل أفهامنا إلى من عصم الله في ذلك، فلن تجد إلا النبي صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله سبحانه وتعالى من الخطأ. فرد الأمر لو سلمنا على كلامه وتنزلنا أننا لو حكمنا العقل الصحيح على النقول لقلنا فإن عقل نبينا صلى الله عليه وسلم أصح باتفاق الكل وهو الذي حدث، فلزم ذلك أن نعمل العقل والنقل. ولذلك محال أبدا أبدا في الشريعة أن يأتي نقل صحيح يصادم عقلا صحيح. أحيانا تجد الشريعة بمحاربة العقول، أحيانا ترد الشريعة بمحاربة العقول، نعم الشريعة أحيانا ترد بها أشياء يحار العقل في فهمها، يحتار العقل في فهمها، لكن يستحيل أن تجد في الشريعة أشياء يستحيل على العقل فهمها. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كتابا ماتعا لم يصنف في الباب مثله أبدا، وحسم فيه هذا القضية في منازعة العقل مع النقل، سماه درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل، كتاب إذا قرأته وفهمته كأنك شربت سحرا. ولذلك قال عنه تلميذه البار به شمس الدين ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله في منظومته النونية الرائقة مثنيا على هذا الكتاب ومراقبا فيه ورافعا منزلته، قال واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. يقول إيه؟ واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. هو بحق كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، كتاب ليس له في الوجود نظير، كتاب من 11 مجلدا جعل فيه وجمع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية كلام أهل البدع وإشكالاتهم فيما يريدونها بعقول مستقيمة على النصوص التي ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال في هذا الكتاب هذه القولة: إن الشريعة تأتي بمحاورات العقول لا بمحالات العقول. إن الشريعة تأتي بمحاورات العقول لا بمحالات العقول. تأتي الشريعة بما تحتار العقول في فهمها. لما؟ لأن الشريعة كاملة وهذا من كمالها ورفعتها. لكن هل في الشريعة أحكام عقول الناس كلهم لا تفهمها؟ هذا محال. ولذلك إذا جاءنا نص صحيح فيه خبر قصرت العقول عن فهمه فينبغي أن نقابله بالسمع والطاعة وبالقبول، ثم نبحث في فهمه عمن أفهمه الله سبحانه وتعالى إياه. فإن الله سبحانه وتعالى قد وزع ما أفهمه على عباده. المبحث الرابع: كيف رد أهل البدع هذا الخبر؟ أهل البدع كالجهمية ومن نحى نحوه والمعتزلة ومن يقدمون عقولهم وأفهامهم على نصوص الشريعة، هؤلاء أنكروا هذا الحديث وأبراره، أنكروه وأبراره، وإنما أنكروا هذا الخبر لأنهم كما قلت ظنوا فيه ظنا فاسدا، وصاروا يطعنون فيه ويريدون على هذا الحديث الإشكالات والشبهات ليلبسوا على العوام دينهم، ولم يقتصر طعنهم في هذا الحديث فحسب، بل طعنوا في الأئمة الذين دافعوا عن هذا الحديث وعن أمثاله وبينوا للناس الحق فيه، وأن الفهم الذي فهمه أهل البدع فهم سقيم، إنما أوردوا الشبهات لأن عقولهم سقمت عن فهمها، واعترضوا على هذا الحديث وعلى أمثاله اعتراض من أعمى الله بصيرته. وكان من جملة الذين أنكروا هذا الخبر في زمننا المعاصر، يعني من الذين نعرفهم وكانوا قريبين من عهدنا، الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله. وهذا الرجل ليس عالما كما يظن الناس أو يظن العام. محمد الغزالي بضاعته في العلم مزجاه ضعيفة، وليس له في علم السنة نصيب، بل هو معروف عند أهل العلم برده للسنن التي تخالف عقله، وقد ألف كتابه الذي سماه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث. وهذا الكتاب أظهر فيه تأثره بهذا الأصل الذي أصله أهل الاعتزال. نعم الرجل ليس معتزليا، لكن لم يكن مستقيما على فهم السلف. لذلك كم من أحاديث صحيحة ثابتة في الصحيحين وفي غيرهما ردها لمجرد أنه لم يفهمها. ولذلك هذا الرجل حتى لا يلبس على العوام ليس من أهل العلم، بل جاء وطعن في الأئمة الذين صوبوا هذا الحديث وردوه، يعني ردوا الأفهام السقيمة منه، طعن فيه مع أنه يثبت هذا الحديث يقول بصحته لكنه يعترض عليه بفهمه. يقول في كتاب السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث أن هذا الحديث صحيح السند، أن هذا الحديث صحيح السند لكن مثله يثير الريبة. يقول ايه؟ ان هذا الحديث صحيح السند، يقر بصحته، لكن يقول لكن مثله، المثل هو الكلام القصة، لكن مثله يثير الريبة، يثير الشك. ولما اتى على كلام اهل العلم في بيان ما فيه يقول عن كلامهم، وهو يطعن في امثال البخاري عليه رحمه الله والبيهقي والبغوي والنووي والحجر وهؤلاء الكل، هؤلاء الائمه، يقول في ردهم على وابن خزيمه وابن حبان، فهم ردوا على اهل البدع في هذا الحديث، يقول عن دفاعهم عن هذا الحديث: وهذا دفاع تافه لا يثار. يقول هذا عن كلام الائمه، يقول هذا دفاع تافه لا يثار. ثم جاء على تزكيه نفسه والحق من اهل العلم، يقول: وفي المتن عله، وفي المتن علة لا تخفى على المحققين، وفي المتن علة لا تخفى على المحققين، إنما تخفى على أصحاب الفكر السطحي. يصف ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والبغوي وهؤلاء الكل، هؤلاء الأئمة الذين أخلد الله ذكرهم، يقول عنهم أنهم أصحاب فكر سطحي. والمنصف هو الذي يعلم أن هذه التهم التي اتهم بها هؤلاء الأئمة أنها تثبت على من رماهم بها. وسأذكر لكم في هذا المبحث الذي بعد ذلك هذه المطاعن التي ذكروها وردوا بها هذا الحديث، ليعلم الناس من العالم من المتعالم، ممن ترسم برسمه وليس منه. وهذا شأن أهل البدع، إن جاءهم حديث عنه صلى الله عليه وسلم لا تفهمه عقولهم ردوا هذه الأحاديث وقالوا إن العقول تأبى أن تقبل بهذا الخبر. سنعلم هذه المطاعن في هذا المبحث الخامس، وهو المطاعن التي فعل بها على هذا الخبر. أول مطعن وأول شبهة قالوها يرد بها هذا الخبر، قال إن ملك الموت أتى موسى عليه السلام، قال إن ملك الموت أتى موسى عليه السلام وقال له: أجب ربك. فضربه موسى فسقط عينه. قال: إما أن يكون موسى عليه السلام عرف أنه ملك الموت فضربه مستخفا به، وهذا لا يجوز في حق الأنبياء، وهذا يدل على بطلان الخبر. هذا قولهم، هذه شبهاتهم. قال: إما أن يكون موسى عليه السلام علم أن هذا ملك الموت فضربه مستخفا به، والاستخفاف بالملائكة لا يجوز أبدا في حق الأنبياء. قال: أو أن موسى لم يعرف أن هذا ملك الموت. وإن قلنا بأن موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت ليقبض روحه لم يكن يعرف أنه ملك الموت، إذن في الأحاديث التي فيها أن ملك الموت كان يأتي موسى عيانا وكان يعرفه موسى لا معنى لها. قالوا: هذا يدل على أن هذا الخبر باطل. هذا قولهم. المطعن الثاني قال: كيف يفقأ موسى عين ملك الموت ولا يقضي الله عز وجل بينهما بالقصاص؟ كيف يفقأ موسى عين ملك الموت ولا يقضي الله عز وجل بينهما بالقصاص وربك لا يظلم احدا؟ يقولون أليس من قطعت عينه وجب له القصاص؟ قلنا بلى. قال فلما لم يقتص الله عز وجل لملك الموت من موسى؟ قالوا هذا يدل على أن الخبر باطل. المطعن الثالث قالوا الحديث فيه أن ملك الموت فقأت عينه، فكيف يحدث هذا والملائكة لا تصيبهم الأفات؟ يقولون إن الملائكة لا تصيبهم الأفات من جوع وعطش وعور وإصابات، هذا ممتنع على الملائكة، هذا ممتنع على الملائكة أن يصابوا بالأفات، أبدا الملائكة لا يصابوا بالأفات. قالوا والحديث فيه أن ملك الموت فقت عينه، وفقت عينه يعني أصيب بآفة، وعندنا أن الملائكة لا تصاب بالأفات فدل ذلك على بطلان الخبر. المطعن الرابع، المطعن الرابع، كنا الأول إما أن يكون متعيفة أو جهلة، الثاني أن ملك الموت فقد عينه كيف يقتص منه، الثالث أن الملائكة لا تصيبهم الأفات. المطعن الرابع قال إن موسى عليه السلام كره لقاء ربه على ما في هذا الحديث، فكيف ذلك؟ يعني كيف يكره موسى أن يلقى ربه؟ المطعن الخامس قال ألم يرسل الله عز وجل ملك الموت ليقبض روح موسى؟ وهذا يدل على أن أجل موسى قد حان. ألم يرسل الله عز وجل ملك الموت ليقبض روح موسى؟ وهذا يدل على أن أجله قد حان، فكيف لم يقبض ملك الموت روحه بل عاد إلى ربه ثم لم يكتفي بذلك بل خيره ربه بين أن يموت وبين أن يعيش زمنا طويلا؟ كيف هذا وقد قال ربنا سبحانه وتعالى في أجال الناس إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ قالوا وهذا يناقض ذاك. قالوا فهذه أدلة تدل على أن هذا الخبر ضعيف وأنه كذب لا تقبله العقول. والذي ينظر بنظرة أهل العلم في هذه المطاعم يرى أنها ما خرجت إلا من سقيم الفهم، وما خرجت إلا من رجل أصل أصلا وجرى قلبه ولم يعمل عقله الذي يدعيه في نصوص الكتاب والسنة، ولم يتعب نفسه أن يرجع إلى كلام أهل العلم فينظر ماذا قال عنه. نذكر في المبحث الثالث الرد على هذه المطاعم وبيان ضعفها وبيان ثقل أفهام القائلين بها، ولكن قبل أن نبدأ في الرد على هذه المطاعم نذكر مسألة مهمة ينبني عليها الرد، نذكر مسألة مهمة ينبني عليها الرد، وهي ماذا؟ أنا سأذكر شيء، هل منكم أحد فكر فيه؟ يعني هذه المطاعم التي ذكرت أليس فيها إشكالات؟ الظاهر فيها إشكالات، فكيف يرد على هذه الإشكالات؟ نعم الدليل ما هو؟ مفهوم. طيب أقول لكم مسألة إذا فهمت زادت إشكال مع ما سأذكره من فوائد هذا الحديث. هذه مسألة هي جاء ملك الموت إلى موسى في صورته التي يعرفه موسى، أم جاءه في صورة آدمي؟ هل جاء ملك الموت موسى عليه السلام في صورته التي يعرفه بها موسى، أم جاءه في صورة آدمي؟ نقول إن ملك الموت أتى موسى في صورة لا يعرفه فيها موسى، إن ملك الموت أتى موسى في صورة لا يعرفه بها موسى. قلت لكم في رواية لهذا الحديث أن ملك الموت كان يأتي الناس عيانا، يأتي الناس عيانا، ونحن نقول بأن موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت جاءه في صورة لم يعرف فيها موسى. ولكن هل الحديث فيه ما يدل على ذلك؟ الحديث فيه أن ملك الموت جاء موسى عليه السلام فقال أدب ربك، فلطمه موسى ففقع عينه فرجع إلى ربه، فرد الله عليه عينه ثم قال ارجع فقل الحياة تريد. فلما رآه ثانية وتكلم معه قال فالآن. فهل الحديث فيه أن ملك الموت أتى موسى عليه السلام في غير صورته التي يعرفها؟ الجواب نعم فيه، لكنه من طرف خفي، بل والمطاعن التي طعن بها هؤلاء إنما هي حجة عليهم ليست لهم. نقول أما الأدلة التي تدل على أن ملك الموت إنما جاء موسى عليه السلام في صورة آدمي أو في صورة لا يعرف فيها موسى فعدة أمور. الأول أن موسى عليه السلام يعرف ملك الموت في صورته، أليس هذا معلوما؟ أليس الأنبياء يعلمون صورة الملائكة؟ بل يعرفونه. فموسى عليه السلام يعرف صورة ملك الموت عليه السلام، عليه السلام. فلما جاء إن قلنا بأن ملك الموت إنما جاء موسى على صورته الحقيقية، لو قلنا هذا فنزل ملك الموت إلى موسى وقال له أجد ربك، فهل يجوز لموسى أن يضربه؟ هل يجوز لموسى أن يضربه؟ نقول لا يجوز. لما؟ أولا لأن ملك الموت لا يكذب. هل الملائكة يكذبون؟ لا، لا يكذبون الملائكة، لا يكذبون. فطالما قال له أجب ربك، لو سلمنا أن موسى رأى ملك الموت في صورته الملائكية وجاءه وقال أجب ربك، لو سلمنا أن موسى رأى في صورته الحقيقية فقال أجب ربك، هل يظن موسى أن ملك الموت يكذب؟ لا. هل ملك الموت يقول هذا من تلقاء نفسه؟ لا. هل ملك الموت مرسل أم لا؟ مرسل. إذن ملك الموت مرسل، ثم لا يجوز له أبدا أن يقول لأحد من عباد الله أجب ربك إلا بإذن من ربك. الثالثة أن ملك الموت لا يكذب. فإن قلنا هذه الثلاثة معلومة عند موسى عليه السلام، فإن جاء ملك الموت في صورته وقال له أجب ربك، يعني أنا مرسل من ربك وإن ربك أمرني أن أقبض روحك، فهل يجوز لموسى عليه السلام أن يضرب ملك الموت؟ أبدا لا يجوز. فلما فعل موسى ذلك علمنا أن ملك الموت إنما أتى موسى في صورة لا يعرف فيها موت، هذه واحدة. الثانية، ملك الموت كيف هو؟ هل خلق ملك الموت وصورته أعظم من صورة الآدمي أم يستويان؟ هل خلق ملك الموت أعظم من الآدمي أم يستويان؟ بل أعظم. كم هم لا يعلم صورتهم إلا الذي خلقهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنيه إلى من كبر مسيرة 500 عام، ما بين الإيه؟ شحمة الأذن إلى المنكب مسيرة كم؟ 500 عام. هذا ملك. فإن قلنا بأن ملك الموت إنما جاء موسى في صورته الملائكية، فأن لموسى أن يستطيع أن يضرب ملك الموت؟ وهل يستطيع موسى ذلك؟ أبدا لا يستطيع. الثالثة، ألم يقولوا هم بأن الملائكة لا تصيبهم الآفات؟ قال: وهذا أمر قاطع عندنا، هذا أمر قاطع أن الملائكة لا تصيبهم الآفات، فطالما أن ملك الموت أصيب بالآفات إذا فقد جاء موسى في غير صورته التي يعرفها، في غير صورته التي يعرفها. ثلاثة أمور يتبين لنا بها أن ملك الموت إنما جاء موسى عليه السلام في صورته، في صورة لا يعرف فيها موسى. طيب، فهل يحل لموسى أن يقطع عين أحد؟ فانظر لهذه القصة. موسى عليه السلام دخل بيته، موسى عليه السلام دخل بيته فوجد آدميا في داخل داره من غير إذنه، فوجد آدميا في غير من غير إذنه. وشرعنا قد يوافق شرع غيرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لك إن رأيت أحدا ينظر في ذلك بغير إذنك أن تفقأ عينه. فلما رأى موسى آدميا دخل بيته من غير إذنه وتعدى النظر فقأ عينه، وهذا أمر جائز له ولغيره. الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. إذن إن جاءك رجل وقال أجب ربك، جاءك رجل وقال أجب ربك، ما معنى أجب ربك؟ يعني سأقتلك. جاءك رجل يقول سأقتلك، ماذا تصنع؟ ستقاتله، ولو أدى ذلك إلى فقئ عينه. وكما يقول أهل العلم كان موسى عليه السلام غيورا، كان موسى غيورا، حتى ذكروا أنه إذا أغضبه أحد خرج الدخان من عمامته، وهذا لم يكن، لكن هذا ذكر، هذا ذكر عن موسى عليه السلام. فموسى كان رجلا غيورا، ويدلك على أنه كان غيورا وكان شديدا أنه لما رجع إلى قومه بعدما وعده ربه وقد عبد قومه العز، ماذا صنع بأخيه؟ أخذ برأس أخيه يجره، ما أخذه به، بل أخذ برأس أخيه يجره. هذا يدلك على أن موسى كان شديدا عليه السلام. ثم يدلك على هذا أيضا أنه لما استنصره الذي هو من شيعته وكزه موسى فقضى عليه، هذا يدلك على أن موسى كان غيورا وكان شديدا. فلما جاءه رجل وقال سأقتلك، غضب موسى عليه السلام فضربه حتى فقئت عينه. طيب هم يقولون بأن ملك الموت إذا عرفنا هذا الأصل الذي أصلته أن ملك الموت إنما جاء موسى في غير الصورة التي يعرفه فيها موسى ثم عرفت هذه المطاعم التي يعني عرضوها سيتبين لك ما فيها من ضعف. قالوا إما أن يكون موسى عارفة فاستخف به، نقول لا موسى لم يعرف، أو أن يكون موسى لم يعرف وهذا فيه أن الأحاديث التي فيها أن ملك الموت كان يأتي موسى عيانا ليس صحيح، نقول ما المعارضة؟ موسى عليه السلام كان يعلم ملك الموت، كان يعلم صورته، لكن في هذه المرة على وجه الخصوص جاءه في صورة لم يكن يعرف به، كما أن الملائكة أتت إبراهيم عليه السلام في صورة آدميين لما دخلوا على إبراهيم عليه السلام فزع منه، فما لبث أن جاء بعجل حنين. وموسى عليه وإبراهيم عليه السلام يعلم أن الملائكة لا تأكل، فدخلت الملائكة على إبراهيم عليه السلام ففزع منه لأنه لم يكن يعلم أنه ملائكة، بل جاءوه في صورة آدم. وهذا الملك جبريل لما أتى مريم عليه السلام ومدها من تحتها إنما جاءها في صورة آدمي، لذلك قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لم تكن تعلم أنه ملك. وجبريل عليه السلام لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان لم يكن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، إنما لما خرج جبريل قال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه، فلما خرج عمر ولم يره أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل، فقال هذا جبريل أتاكم يعلمه دينه. فمجيء الملائكة إلى الأنبياء في صورة الآدميين هذا أمر معلوم. فجاء ملك الموت في صورة آدمي إلى من؟ إلى موسى، فزال المطعن الأول. المطعن الثاني قال كيف يبصر موسى عين ملك الموت ولم يختص الله عز وجل له؟ نقول لهؤلاء كما قال ابن خزيمة وما يدريكم أن بين الملائكة والبشر قصاص، القصاص بين بني البشر، لكن ما الدليل على أن القصاص بين الملائكة وبين البشر؟ هذا أصل منتفي ليس صحيحا. وأما قولهم بأن الملائكة لا تصيبهم الآفات نقول هذا كلام صحيح، وهذا دليل عليكم أنتم، وهذا يدل على أن ملك الموت إنما جاء موسى في صورة آدم. قال إن موسى كره لقاء ربه، نقول موسى ما كره لقاء ربه، يدلك على ذلك أنه لما جاءه في الثانية وخيره أن يعيش زمنا طويلا وبين أن يموت الآن، لكن الذي كرهه موسى أن يأتيه رجل يقول سأقتلك، هذا هو الذي كرهه موسى عليه السلام، وما كره موسى أن يلقى ربه. قال المطعم الأخير إن ملك الموت أرسله الله ليقبض روحه، فكيف يأتي ثم يرجع من غير أن يقبض روحه؟ وربنا قال إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نقول هذا صحيح ولا معارضة، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل ملك الموت إلى موسى امتحانا، أرسل ملك الموت إلى موسى امتحانا واختبارا، ولم يكن أرسله على توبه في أول مرة ليقبض روحه، إنما علم الله أزلا سبحانه وتعالى أن ملك الموت سينزل إلى موسى عليه السلام ثم يفعل به موسى ما فعل، ثم يرجع ملك الموت إلى ربه، ثم يرجعه ربه إلى موسى ثانية ثم يقبض روحه، هذا علمه الله سبحانه وتعالى في الأزل، ولم يكن أجل موسى قد حان. هذا ما في هذا الخبر. وبهذا لما علمنا أن ملك الموت إنما جاء موسى عليه السلام بصورة آدمي لم يكن يعرف موسى عليه السلام أنه ملك الموت، فجاءه في صورة رجل يقول أجب ربك يعني إني أريد أن أقتلك، ما كان على موسى إلا أن ضرب وفق عينه، وهذا مرخص لبني آدم فضلا عن الأنبياء عليهم صلاة الله وسلامه عليه. وبهذا يتبين أن هذه المطاعم التي طعن بها أهل البدع في هذا الحديث إنما أوتوا من عجمة أفهامهم، وهذه أفهام مستقيمة كما قال ابن خزيمة، وهذا اعتراض من أعمى الله عز وجل بصيرته. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه المسألة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله في باب الاعتقاد، وقلنا بأنه إنما ذكرها لأن أهل البدع قالته فيها أهل السنة، وهي من الأقسام التي تورد في باب الاعتقاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.